لذلك كان التذكير بتفاصيل يوم القيامة أمرا مهما. اليوم نقف مع موقف من هذا اليوم العظيم العظيم الذين يمنعون زكاة أموالهم. يا ويلهم لو عرفوا الذي ينتظرهم والله لخرجوا من أموالهم. يا ويلهم لو عرفوا الذي ينتظرهم. إن الذي ينتظر مانع ماله عظيم جدا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة أحميت عليه صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت هميت عليه من جديد في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. قالوا: يا رسول الله فالإبل. قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع خرخر فيرد عليه كل ذلك لا يفسد منه فصيلا واحدا، تقعه بأصفافها وتعضه بأفواهها حتى إذا انتهى آخرها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. قالوا: يا رسول الله فالبقر. قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جيء بها يوم القيامة أوفر ما كانت، ليس فيها عظباء ولا جلحاء، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى إذا انتهى آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. قالوا: يا رسول الله فالخيل. قال: الخيل 3، هي لرجل وزر ولرجل كت ولرجل أجل. فأما التي له وزر فالذي ربطها فخرا ورياء ولواء لأهل الإسلام، وأما التي هي أجل فرجل اتخذها ولم ينس حق الله في ظهورها، وأما التي له أجل فرجل ربطها لأهل الإسلام في مرج وروضة ما أكلت من شيء إلا كان له من الحسنات بعدد ما أكلت، أرواثها أبوالها يكتب له بعددها حسنات، وما استنت سرفا أي صعدت مكانا عاليا ولا مرت على عين ماء فشربت إلا كان له حسنات بعدد ما شربت. قالوا: يا رسول الله فالحمر. قال: ما أنزل علي في الحمر شيء غير هذه الآية الفاسدة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا مانع الزكاة أبشر أبشر، فإن الله بشره في كتابه المجيد فقال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بشر الكانزين بالقلة في الدنيا والآخرة. إن المال مهمته أن يسعدك، مهمته أن يلبي حاجاتك، لكن أن تسقى بمالك في الدنيا، وهذا موجود، وكثير من الجلوس يفهمون في التجارة أكثر مني، وبعضهم عانى من الفرق أكثر مني وأكثر من غيري، وهو أقدر على الوصف مني ومن غيري. قد الإنسان يتاجر في تجارة ما، ليس هو أغنى الناس ولا هو أقل الناس، هو التاجر الوسط. هناك غول كبير، ده اللي هو يتاجر في الملايين، وهناك صغير، وهذا الذي نعنيه لنجلي أمره، وإلا فالكل سواء، كل بحسبه. رجل يأخذ من هذا الكبير ويوزع بالجملة على من هم أصغر منه. التاجر الكبير يريد ماله نقدا، وإلا هو في غنى، فأنت مضطر أن تجمع كل ماله دفعة واحدة، لكن الذي تحتك اللي هو بيأخذ 2003 و4 ليس عنده هذا المبلغ، وانت بدك تبيع فتعطيه، تذهب من الذي فوق نقدا وتجمع من الذي تحت للقسط. طيب اذا كنت تجمع من الذي تحت للقسط، لا تستطيع بداهة ان تجمع كل المبلغ الشهري دفعة واحدة للكبير، فماذا انت فاعل؟ يذهب يقترض من جميع خلق الله، يوم 10 في الشهر يكلم نفسه من اين اجد المال، دفعة شهرية 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 على حسب البضاعة. لو جمع كل الاقساط الشهرية من كل الذين يأخذون منه لا يجمع نصف او ثلث المبلغ المطلوب، اذا يظل حياته يمد يده، ولما يأتي موعد الجلب السنوي تجد عنده 500,000 3/4 مليون وهو يمد يده في كل شهر سدا لهذا المال. مال ما كثرني، انا عند جميع الخلق فقير امد يدي. اي مال هذا؟ اي مال هذا الذي لا يسترني ولا انتفع به في حياتي ولا ارد ذلتي امام الناس؟ لا يؤدي زكاته إلا صفح له صفائح من نار، شقي بجمعه في الدنيا، أخذه الورثة حلالا جلالا يكوى به في النار. لو أنت أخذت العامل المشترك الخاص بهذا الإنسان تجد شقاء بعداء. من الذي تمتع في النصر؟ الذي لم يتعب ولم يشقى. المدهش انك ترى الرجل يجمع المال في شبابه ليستمتع، يعني مثلا رجل عنده شهوة لشيء ما، لكن هذه الشهوة لا تكون الا بمبلغ محترم من المال. طيب كيف لي به؟ لا اريد ان اكون لصقا، امد يدي، اذهب اخرج في الارض، اتعب. وإذا به يعمل 20 سنة في بلاد بر، 20 سنة، يوم خرج كانتنا 20 أو 30، يوم رجع بالمال بحث عن شهوته التي من أجلها انطلق يجمع المال، إذا به رجل كبير راحت شهوته وربما صحته، فلم يستمتع بالذي من أجله خرج أول مرة، شقي ولم يتمتع. فانظر إليه، يوم جاء المال ذهبت شهوته، ويوم كانت شهوته ولذته افتقد المال. فانظر إلى هذا العناء المعنى والنصب المنصب، ومع ذلك يسقى كل هذا السقاء ثم يقوى به فصائح. إني أقول للذي يمنع زكاة ماله، جرب اليوم أن تأتي بشمعة أوقدها ثم ضع يدك عليها ثم اعمل للنار بقدر صبرك عليها. ما يستطيع. فصاحب الذهب والفضة الذي يجمعه حق الله فيه كم؟ كل ألف جنيه 25 جنيه يمنع حق الله في المال؟ أعطاك الله تفضلا منه 975 جنيه وقال لك أدي حقي في هذه الألف 25 فقط. يوم يبخل، فانظر إلى هذا الشح وخبث النفس ويؤجل، وما هو من صالحه أن يؤجل؟ الزكاة قليلة جدا لا تفكر شيئا، لكن بركتها لا يعلمها إلا المطلع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام